تحييكم قرطبة وتقدم لكم الشريط 18 من السيرة النبوية، حيث يحدثنا فيه الدكتور طارق السويدان عن خطبة مرض الموت ثم موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصة مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة. ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا، فمن وصاياه العظيمة أوصى بالنساء، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا وإن لكم عليهن حقا. لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن. يعني إذا لم يطيعوكم، إذا نشزوا، ليس إذا فعلوا الفاحشة، الفاحشة الزنا حكمه محدد، لكن إذا لم يطيعوكم، إذا نشزت المرأة ما حكمها؟ فقال: فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن. وهو العضل هو المنع الشديد، النصح الشديد. وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح. والنبي صلى الله عليه وسلم حدث: الضرب لا يجوز فيه الأذى، لا يجوز فيه أن يترك أثر. وفصل العلماء في هذا حتى قالوا: يضربها بمثل السواك. يعني ليس الضرب المقصود فيه الأذى، وإنما الضرب الذي مقصود به أنها يا امرأة قد وصلت إلى حد خطير، ما بعد هذا إلا الطلاق، فانتبهي. فالتنبيه الشديد أنه انتهى مرحلة النصح وانتهت مرحلة الهجر، الآن وصلنا إلى آخر مرحلة، بعدها يأتي حكم من أهله وحكم من أهلها، فإما تثبيت الزواج وإما الطلاق، فانتبهي قد وصلت إلى آخر مرحلة. هذا المقصود من الضرب، وليس المقصود من الضرب الأذى. بعض الناس يعيب على الإسلام هذه المثل. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة يحدد معنى الضرب ضربا غير مبرح، ما يترك أي أثر، ما يترك أذى، وإنما يشير إلى أن المسألة وصلت إلى مرحلة خطيرة. فإن انتهت المرأة، عرفت أنها تجاوزت الحد، فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ترجع الحياة الطبيعية وتنتهي المسألة. وإنما النساء عندكم عوان. العوان جمع عانية، والعانية هي الأسيرة. فكأن المرأة في بيت الزوج أسيرة، يعني ليس لها الأمر المتاح للرجل من التصرف في أمرها، هو المسؤول عنها وهو المتصرف في رزقها وكذا. فمثل هذه يجب الإنسان أن يراعيها ويعني يبالغ في رعايتها، لأنها كالأسيرة بين يديه. لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي الله الإنسان في المرأة، يتقي الله فيها. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بهن خيرا. يعني الإنسان الذي يكرم زوجته ويلين لها ليس ضعف، بعض الناس يعتبر هذا ضعف، بالعكس هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل يشتكي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة ترفع صوتها عليه أحيانا، يقول: فلما وصل امرأة عمر بن الخطاب تصرخ عليه، هذا الذي يخيف كل الناس امرأة تصرخ عليه. يقول: فرجع، هو سمع صوتي فجاء، ماذا وراءك؟ قال: لا خلاص. فأصر عليه، قال: سمعت يا يشتكي لك، شوف حالتك. فقال: هي تطبخ لي، هي تخدمني، هي تصبر علي، ولا يجب عليها شيء من ذلك، فأفلا أصبر عليها؟ فهذا من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. قال العلماء: حتى لو أخذ منه سواكا بدون إذنه لا يجوز، ما تأخذ شيء من أخيك إلا بإذنه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منك. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فترجي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضل كتاب الله. ألا هل بلغت؟ الله اشهد. أيها الواحد، وإن أباكم والكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. فألغى كل القوميات، هذه القوميات الآن التي تمزق الأمة وتجعل الصراعات ونرى الحروب من أجلها، ألغاها النبي صلى الله عليه وسلم. الفضل هو للتقوى وليس للنسب. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا الكلام ليس فقط للحاضرين في حجة الوداع، لكل من لم يحضر، الشاهد يبلغ الغائب. أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث. فالمواريث لا يجوز التلاعب فيها، محددة مفروضة شرع الله عز وجل، المحدد لا يجوز تغييره، ولا يجوز وصية في أكثر من الثلث. إذا يريد الإنسان يوصي يجوز له أن يوصي، لكن لا يجوز أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في خطبة الوداع. والولد للفراش وللعاهر الحجر. إذا المرأة ولدت فالولد ينسب لزوجها، وإذا ثبت الزنا فلها الحجر الرجم. ليس كما لعبوا الآن في التشريعات، أبدلوا شرع الله عز وجل بشيء آخر بالسجن وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم حدد الرجم واضح في هذا الموطن، وللعاهر للزانية أو الزاني الحجر يرجم. الأمر محدد، لا يقول أحد ما في رجم. وللعاهر الحجر. أبيه، من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. المولى هو العبد الرقيق الذي يحرر، فإذا حرر يقال فلان مولى فلان سيده السابق. حذيفة لما حرر سالم عليهما رضوان جميعا، مولى أبي حذيفة، مولى أبو حذيفة، فينتسب إلى سيده السابق. فإن شرعية ينبني عليها أمور. فقال من ادعى إلى غير أبيه، هذا التبني لغير الذي حرمه الله عز وجل، الانتساب لغير الأب، أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد والسلام عليكم ورحمة الله. هذه خطبة الوداع الشهيرة، لخص بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحكام الإسلام، ليس كل أحكام الإسلام، لكنه أكد على الأحكام التي يحدث فيها تلاعب كثير وينتشر فيها الفساد بين الناس في ذلك الزمان، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها. يذكر بعض العلماء أنه في هذا الموطن نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال بعضهم أنها نزلت بعد الحجة، هذه في الطريق في عودته صلى الله عليه وسلم من الحج نزلت هذه الآية. على كل حال واضح أنه مع أمر حجة الوداع استقر أمر الإسلام وانتهى الوحي، انتهى التشريع، لم ينزل بعد ذلك من القرآن شيء، اكتمل القرآن، اكتمل وحي السماء بحجته صلى الله عليه وسلم من السنة العاشرة للحج. بعد الحج عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخلنا الآن في السنة 11 للهجرة. في صفر رجع النبي صلى الله عليه وسلم في محرم، في صفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريك جيش، إلى البلقاء، البلقاء في فلسطين،